بالنسبه للزكاه لمن له ابن او ام او اخت؟ نعم عليك الذي تلزم بالنفقه. نعم اعد السؤال. الانسان عنده ابن او ام او شيء ويريد يخرج الزكاه، قلت من تلزمه نفقته فلا يريد فلا يصح اخراج زكاه اليه. نعم. فمن الذين يلزم نفقتهم على الشخص؟ كل من تلزمه نفقته فانه لا يجوز ان يدفع زكاته اليهم من اجل النفقه. من هو الذي اما لو كان في قضاء دين فلا باس. فإذا فرضنا أن الوالد عليه دين وأردت أن تقضي دينه من زكاتك وهو لا يستطيع قضاءه فلا حرج، وكذلك الأم وكذلك الابن. أما إذا كان تعطيه من زكاتك من أجل النفقة فهذا لا يجوز، لأنك بهذا توفر مالك، والنفقة تجب للوالدين الأم والأب وللأبناء الابن والبنت ولكل من ترثه أنت لو مات، كل من ترثه لو مات فعليك نفقته لقول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، فأوجب الله على الوارث أجرة الرضاع لأن الرضاع في منزلة النفقة.